صبر أيوب، يا صبر أيوب، ما عاد لي قدرة أمشي بك الدروب. يا صبر أيوب، يا صبر أيوب، يا صبر أيوب، ما عاد لي قدرة أمشي بك الدروب. يا صبر أيوب، عشتك سنين طوال يكفيني طول أكبر، عشتك سنين طوال يكفيني طول أكبر. هون علي الحال قلبي بسببك يذوب. شكرا شكرا شكرا صبور أيوب. بالهون يا دنياي اكفيني شر الجاي، بالهون يا دنياي اكفيني شر الجاي. اللي مضى يكفي، شمعي غدا مطفي، وضاع الفكر والراي. تكفين يا دنياي اكفيني شر الفكر والراي. أنا طريقي تاه بين الزعل والرضا، أنا طريقي تاه بين الزعل والرضا. وإن جيت أبش كل هم أصبحت في مرمى. عشتك سنين طوال يكفيني طول أكبر، عشتك سنين طوال يكفيني طول أكبال. هون علي الحال قلبي بسببك يذوب. شكرا شكرا شكرا صبور أيوب. يقدر يداوي المر، ومن قال إن الصبر يقدر يداوي المر. لحظة ألم تكفي تبين المخفي وتساوي كل العمر. من قال إن الصبر يقدر يداوي المر، لحظة ألم تبين المخفي وتساوي كل العمر. ولا جيت أدور درب أسهل دروبك صعب، لا جيت أدور درب أسهل دروبك صعب. وش حيلتي وياك اللي كسرت القلب. عشتك سنين طوال يكفيني طول أكبال، عشتك سنين طوال يكفيني طول أكبال. هون علي الحال قلبي بسببك يذوب. شكرا شكرا شكرا صبور أيوب.